هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد جاد محمد جاد، المقيم في قرية العايدة مركز الخنكة محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات، بيقول فيها: أنا يا حضرات عندي 55 سنة، خرجت معاش مبكر، معاش تابع للمنطقة رقم 29 شرق القاهرة، مكتب تأمينات رقم 1 النزهة الجديدة. أنا عندي 5 أولاد في مراحل التعليم المختلفة، 5 أولاد وأنا وزوجتي، يعني 7 أفراد محتاجين نعيش يا حضرات. ما عنديش غير المعاش بتاعي اللي لسه ما وصلش بعد كل الزيادات اللي بيقولوا عليها ل 1500 جنيه. طب أنا راضي حكم سيادتكم اللي تقولوا عليه يا حضرات. 7 أفراد مطلوب منهم يعيشوا، ومطلوب ليهم أكل وشرب ومواصلات وفواتير كهرباء ومية وغاز وتعليم وعلاج، وكل ده بأقل من 1500 جنيه في الشهر. وما هو ده معاشك، كان يعمل لك إيه يعني؟ أولا لازم يبقى في نظرة تانية للمعاشات سعادتك. اللي مش قادر يعيش بمرتبه يخرج للمعاش والمرتب يتخسف به الأرض وهو بيتحول من مرتب لمعاش، يبقى الواحد يعيش ازاي؟ هو الاكل والشرب سعره بيقل بعد المعاش مثلا؟ ما كل حاجه زي ما هي وبتزيد كمان. دخل الاسره سعادتك بيقل ليه مجرد الخروج للمعاش؟ والله الموضوع ده مش عندي خالص. خلينا في اللي عند حضرتك. سعادتك انا اشتغلت 25 سنه واشتريت مده تامينيه 7 سنين بمبلغ 11534 جنيه و60 قرش. هيبقى سعادتك المفروض المعاش بتاعي يتم صرفه على مدة تأمينية 32 سنة. أيوه صح، محدش يقدر يقول لك في الحكاية دي تلت تلاتة كام اللي بيتصرف لي بقى على 25 سنة بس، وما تمش ضم 7 سنين اللي اشتريتهم. ده طلبي يا سادة، ضم المدة اللي هي حقي. والطلب الأهم هو النظر لمنظومة المعاش كلها. وكمان في حل تاني يخفف علينا من الأزمة شوية، إن أصحاب المعاشات يكون ليهم شوية امتيازات لأولادهم اللي لسه في التعليم، وليهم هم كمان يا حضرات في العلاج والأدوية والمواد التموينية المدعمة، يعني حاجات تعوض الفرق بين المرتب والمعاش. دي شكوتي يا حضرات. أنا محمد جاد محمد جاد اللي أسرته متكونة من 7 أفراد واللي سنين مدته التأمينية ناقصها 7 سنين، فهل يا ترى هلاقي حل للمشكلة اللي أنا فيها دي، ولا معاناتي هتفضل زي ما هي؟ همسة عتاب. رضا سليمان.